مفخما لهم، ولكنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نحن الليلة على موعد مع اللقاء 41 من لقاءات هذه السلسلة التربوية في هذه الكلمة، هاتين الكلمتين الجميلتين، ألا وهما: حدثني أبي. فحدثني أبي منهج تربوي متكامل، لازلت أتحدث عن الأساس الثاني من أسس البناء الأخلاقي، ألا وهو الصدق. فنحن نتحدث عن التربية بالأخلاق، بعدما تحدثنا عن التربية بالحب وبالقدوة وبالعقيدة وبالعبادة، نتحدث عن التربية بالأخلاق بعدما تحدثت عن الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي، ألا وهو الأدب. نتحدث عن البناء الثاني، ألا وهو الصدق. وكنت أتحدث في اللقاءات الماضية عن ثمرات الصدق، وأواصل الليلة حديثي مع حضراتكم عن أهم ثمرات الصدق، جعلني الله وإياكم مع الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمت عن أعظم ثمرات الصدق، وتعمدت أن أبدأ بها لأنها الغاية، ألا وهي الجنة والرضوان. وأعلى نعيم في الجنة يبتغيه المؤمنون المحبون الصادقون هو النظر إلى وجه الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه أعلى مراتب النعيم في الجنة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم هذا النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقلت أيضا من أعظم ثمرات الصدق الثبات على الدين وعلى الحق حتى الممات، الثبات حتى الممات، هذه ثمرة من أعظم ثمرات الصدق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وحديثنا الليلة عن بقية ثمرات الصدق، وإن بارك الله لنا في الوقت ويسر لنا، تحدثت عن بعض الصديقين والصادقين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. من أعظم ثمرات الصدق تفريج الكربات والنجاة من الشدائد والأهوال، يا لها من ثمرة. من منا لا يريد أن يفرج الله كربه؟ من منا لا يريد أن يكشف الله همه؟ من منا لا يريد أن يبدد الله عز وجل شدائده؟ لا أحد، كلنا له هم وله شدة وله كربات، والصدق من جاه. يفرج الله عز وجل بصدقك أنت أيها المربي، وأنت أيها الابن الحبيب، وأنت أيتها الأم والأخت، يفرج الله عز وجل بالصدق كرباتنا وهمومنا وشدائدنا. هذه معاني ينبغي أن نغرسها ابتداء في قلوبنا، وأن نغرسها بعد ذلك في قلوب من نربيهم من أولادنا وطلابنا وأجيالنا. هذه الأجيال لابد أن تتربى على هذه المعاني. هذه الأجيال التي تعيش الآن في عصر الماديات والشهوات، في عصر الحرص والجشع والطمع والشح والبخل، في عصر الحرص على تحقيق المكاسب المادية الزائلة، ولو بالكذب ولو بالخداع ولو بالتضليل والإضلال، نريد أن نغرس في قلوبنا نحن المربين من الآباء والأمهات والقائمين على أمر التوجيه لدفة التربية في الأمة، نريد أن نتربى نحن ابتداء على هذه الأخلاق، وأن تغرس في قلوبنا مثل هذه المعاني، لنستطيع أن نغرسها في قلوب من نربيهم ومن نعلمهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه أبدا كما ذكرت مرارا وتكرارا. فمن أعظم ثمرات الصدق أن يفرج الله كربك، وأن يكشف الله همك، وأن يزيل الله غمك. فوالله، اسمع مني هذا، فوالله ما نجا من نجا، فوالله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق، ووالله ما هلك من هلك وما ضيق على من ضيق عليه في الدنيا والآخرة إلا بالكذب، إلا بالكذب والبعد عن الصدق. كلنا يعلم قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، أو تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء كعب بن مالك رضي الله عنه وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما نجا كعب بن مالك إلا بصدقه. تدبروا معي في جزء من هذا الحديث الطويل الجليل الجميل، والحديث في الصحيحين. يقول كعب بن مالك: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سأل عن الذين خلفوا. قفل يعني عاد ورجع. يقول كعب، تدبروا معي، قال كعب: فجلست أتذكر الكذب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول كعب بن مالك بمجرد ما سمع عن مرجعي، عن رجوعي ومقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، قال: فجلست أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا؟ الرسول حيأتي وحيسألني: أنت تخلفت عن غزوة تبوك ليه؟ لماذا لم تخرج الجهاد في سبيل الله؟ ماذا أقول؟ قال: فجلست أتذكر الكذب، فجلست أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يستعين بخبرات أهله ليعطي كل واحد منهم له عذرا ولو بالكذب، ليكذب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. يقول: الله الله، حتى زاح عني الباطل، حتى زاح عني الباطل فأجمعت صدقه. الله، دي بداية النجاة، هذه بداية النجاة يا أحبابي ويا أولادي. فلنربي أولادنا على هذا المعنى: بداية النجاة أن تصدق، حتى ولو كنت مخطئا أصدق. فأقرب طريق للنجاة وتفريج الكرب وإزالة الهم والغم الصدق. قال: حتى زاح عني الباطل فأجمعت صدقه وعرفت، حتى زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. كلام جميل. يقول: فجئت أمشي حتى جلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما خلفك؟ إيه اللي خلاك تتخلف عن غزوة تبوك معنا؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت الدابة التي ستخرج عليها للجهاد في سبيل الله؟ يقول كعب بن مالك: فقلت يا رسول الله، والله تخلي بالكم، يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا. والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا. أستطيع أن أستل نفسي كما تستل الشعرة من العجين كما يقال، فلقد أعطيت جدلا. ولكني علمت أني إن حدثتك اليوم حديثا كذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي غدا، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه أي تغضب علي بسببه فإني لأرجو به عقب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له كعب بن مالك هذا: والله ما كنت، ما كان لي من عذر، ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. الله، تسمعوا الكلمات الغالية العالية دي تاني؟ بقول له: يا رسول الله، والله إن جلست عند غيرك من أهل الدنيا، والله إني لأعلم أني إن جلست عند غيرك من أهل الدنيا أن أخرج من سخطه بعذر، فقد أوتيت جدلا أو أعطيت جدلا. قال: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، لئن جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا. ولكني علمت أني إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن أن يسخطك الله علي غدا، وإن حدثتك اليوم حديثا تجد علي فيه يعني تغضب علي بسببه حديث صدق تجد علي فيه فإني لأرجو به عقب الله عز وجل، والله ما كنت قط أقوى، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، قم حتى يقضي الله فيك. فمكث 50 ليلة مع أصحابه الذين تخلفوا، 50 ليلة حتى نزلت توبتهم من السماء من عند الحق تبارك وتعالى. وسمع صحابي جليل هذه الآيات الكريمة التي نزلت في توبة الذين خلفوا، فلم يصبر هذا الصحابي الأبي الكريم الوفي حتى خرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري وينادي: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. وكعب بن مالك على سطح داره، فلما سمع صوت المنادي يقول: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر أبشر. قال: فخررت ساجدا لله جل وعلا وعلمت أنه قد جاء من عند الله فرج. قال: فخرجت وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. الله الله، يقول كعب: فقال لي وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر أي إذا فرح وسعد استنار وجهه وكأن وجهه قطعة قمر بأبي وأمي وروحي. كان إذا سر، إذا سعد وفرح استنار وجهه وكأن وجهه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. قال: فسلمت عليه وهو يبرق وجهه من السرور، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه وكأن وجهه قطعة قمر. فقال لي: أبشر، الرسول يقول لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه آيات التوبة، أبشر بتوبة الله عليك. فقال له كعب بن مالك: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله جل وعلا؟ يعني هذه التوبة توبة منك أنت علينا، سامحتنا ورضوت عنا وتجاوزت عنا واستغفرت لنا ربنا جل وعلا، أم أنها توبة علينا من الله سبحانه وتعالى؟ أمن عندك أم من عند الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل من عند الله عز وجل، بل من عند الله عز وجل. وقرأ عليهم الآيات الكريمة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظروا إلى ثمرة الصدق: توبة من الله جل وعلا، تفريج للهم، تفريج للغم، تفريج للكرب، إزالة للشدة مهما كان قدر الشدة وحجم الشدة. فأنا أقسم لكم بالله، من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق، وما هلك من هلك في الدنيا والآخرة إلا بالكذب. لا أريد أن أطيل النفس مع كل ثمرة، فمن أعظم ثمرات الصدق توبة الله عليك، توبة الله عليك، تفريج الكرب، تفريج الهم، إزالة الشدائد. وكلنا له همه، وكلنا له كربته، إن لم تكن في الدنيا فكربات يوم القيامة شديدة. أسأل الله أن يفرج علي وعليكم كربات الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من أعظم ثمرات الصدق في كلمات قليلة: القبول عند الناس، القبول عند الناس. اعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى لا يهب عبدا من عباده قبولا عند الخلق إلا إن كان صادقا مع الخالق ثم مع الخلق. فالله جل وعلا لا يلقي قبولا لعبد من عباده عند خلقه إلا إذا ألقى له القبول ابتداء عنده جل وعلا وعند الملأ الأعلى. هذه ثمرة من أروع ثمرات الصدق. اللهم ارزقنا القبول. لا يمكن أن يرزق عبد هذه النعمة ألا وهي نعمة القبول عند الخلق إلا إذا من الله عليه جل وعلا بنعمة القبول عنده سبحانه وتعالى ابتداء، ونعمة القبول عند الملأ الأعلى. ثم هذه الثمرة لا يمكن أبدا أن يحصلها عبد إلا بالصدق، إلا بالصدق، إلا إن وهبه الله لسان صدق في الناس، في الآخرين من الخلق. إذا رزقه الله لسان صدق رزقه الله جل وعلا القبول. لا يمكن أبدا أن يرزق الله عبدا قبولا وهو كذاب وهو نصاب وهو منافق وهو مخادع وهو مضلل. يستطيع المنافق أن يخدع الناس يوما، شهرا، عاما، عامين، لكن أؤكد لكم لا يستطيع منافق أن يخدع الخلق طوال حياته أبدا. هذا مخالف لمراد الله تبارك وتعالى الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في الدنيا قبل الآخرة على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم، وأنا أضيف لشيخي وفي كلمات أقلامهم. لا يمكن أبدا أن ينجح منافق في خداع الخلق طوال حياته، بل يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين في الدنيا قبل أن يفضحهم في الآخرة. لا بد أن يظهر أهل النفاق في الدنيا، وأن يظهر تضليلهم وخداعهم وضلالهم، يأبى الله إلا أن يظهرهم على صفحات وجوههم يبدو نفاقهم، وفي زلات ألسنتهم يبدو نفاقهم، وفي أفعالهم يبدو نفاقهم، حتى ولو تكلم بلسانه أياما طويلة بل وسنين عددا بكلمات الصدق المفخمة الضخمة، لكنه يزل مرات ومرات زلات خطيرة تظهر نفاقه وكذبه وخداعه وتضليله. فالقبول عند الناس ثمرة للصدق، ثمرة للصدق. لا يرزق الله عبدا قبولا عند الخلق إلا إذا وهبه الله تبارك وتعالى لسان صدق، فهو صادق في قوله وصادق في فعله وصادق في حاله. ليس معنى ذلك أن الصادق لا يزل، لا، قد يزل وقد يخطئ، قد يزل وقد يخطئ لبشريته، فالرب رب والعبد عبد، لكن الصادق لصدقه إن زل استحيا من ربه ثم استحيا من نفسه ثم استحيا من الخلق، فعاود الأوبة والتوبة وهو يخشى من ربه سبحانه وتعالى. فهذه أحوال الصادقين وهذه علامات الصادقين، أنهم يسيرون إلى الله جل وعلا بصدق في الأقوال وصدق في الأفعال وصدق في الأحوال، وإن زلت أقدامهم لبشريتهم التي لا ينفكون عنها في ساعة من ليل أو نهار، وضعفوا ووقع أحدهم في معصية قولية أو فعلية أو قلبية، فإنه سرعان ما يجدد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيمنحه الله عز وجل بعد توبته من الأجر أضعاف أضعاف ما سقط وضاع منه وقت ضعفه ووقت زلته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالقبول عند الناس لا يأتي أبدا إلا بعد قبول الله على العبد. يا جبريل، الله الله الله، يا جبريل، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إني أحب فلانا فأحبه أو فأحببه. والله جل وعلا يذكر هذا العبد المحبوب، يذكره الملك باسمه، يا جبريل إني أحب فلانا. دي طبعا قد لا يستوعبها كثير منا الآن، وقد تمر كلمة عادية على أذهان وقلوب الكثيرين ممن يتابعونني الآن من إخواني وأخواتي الفضلاء والفضليات، أرجو أن تنتبهوا لها. مالك الملك وملك الملوك يذكر اسمك، يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الله اسمك أيها العبد المحبوب إلى الله جل جلاله. يا الله، والله العظيم لو تدبرناها والله لطاشت عقولنا، والله لطاشت عقولنا. الملك ينادي عليك باسمك، ينادي على جبريل ليذكرك باسمك. أبي بن كعب رضوان الله عليه الصحابي الجليل، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فأبي نسي كل شيء وقال كلمة عجيبة جدا، قال: يا رسول الله، وذكرت أنا عند ربي؟ يا الله، وذكرت أنا عند ربي، يعني ربنا جل جلاله ذكر اسمي، ذكر اسمي، ذكر، قال اقرأ سورة لم يكن على أبي بن كعب، وذكرت أنا عند ربي، الملك ذكرني باسمي. فالله جل وعلا إذا أحب عبدا: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب، فيحب جبريل. خد التانية: وينادي جبريل في الملأ الأعلى ويقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا، فيذكر جبريل هو الآخر اسمك لأهل الملأ الأعلى من الملائكة فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل جبريل وينادي في الأرض، في الأرض، ويقول: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. اعلم أن الله جل وعلا لا يضع القبول في الأرض لعبد إلا إذا كان محبوبا له سبحانه وتعالى، وإلا إذا وهبه الله عز وجل الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله. فهذه ثمرة من أرق وأعظم ثمرات الصدق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. أيضا من ثمرات الصدق أيها الأحباب تحصيل الأجر وإن لم يعمل الصادق هذا العمل. لا، ده موضوع كبير بقى، ده بقول لحضرتك الصادق بصدقه يحصل الأجر وإن لم يعمل، ما دام صادق النية. إن صدقت نيتك حصلت الأجر مهما كان أجر العمل الذي صدقت الله في أنك لو كنت تقدر على فعله لفعلته. تصور حضرتك ممكن تأتي يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يوم الفضائح، اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة. في بقى اللي أخذ كتابه بيمينه ومنهم من أخذ كتابه بشماله، وبيقال لك اقرأ كتابك. أنا أمي لا أقرأ ولا ستقرأ، الله يقول لك اقرأ ستقرأ، خلاص اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. عاوز حضرتك تتخيل كده وانت بتقرأ مثلا وتجد في صفحة من صفحات كتابك أنك تصدقت في يوم من الأيام بجبل من التمر مثلا، تصدقت بجبل من التمر، فتقرأ تاني، معقول ده كتابي؟ ده أنا راجل طول عمري فقير، ده أنا كانت أمنيتي في الحرم أعمل مائدة كده في الحرم للصائمين في رمضان وأجيب كيلو تمر بس، ما قدرتش. أنا مكتوب لي في الكتاب إن أنا تصدقت بجبل تمر، لا لا لا، أكيد الكتاب ده مش كتابي. يا مولانا كتابك وأنت في مصلحة الضرائب، هذا كتابك. طب أمال الجبل التمر ده جه منين؟ خلي بالك، هي تمرة واحدة تصدقت بها خالصا لله صادقا مع الله تبتغي بها الأجر من الله، يربيها وينميها لك ربك حتى تصير عند الله كجبل أحد. قال الصادق: إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد. طب واحد تاني كان نفسه في التمرة، تمرية واحدة بس يتصدق بيها، ومع ذلك لا يجد. يجد يقول: يا سلام، والله لو أملك الآن أجيب ترل التمر، مش كيلو، 1000 كيلو، 100,000 كيلو، وأتصدق به طوال شهر رمضان على الصائمين في الحرم المكي أو في الحرم النبوي، والله لفعلت، والله لو أملك لتصدقت 10,000 كيلو. هو ما تصدقش بتمرة واحدة ولا بكيلو واحد. هل تصدق أنه يأتي يوم القيامة فيجد في صحيفتي أنه تصدق 10,000 كيلو تمر؟ إيه مولانا الكلام أنت بتقوله ده؟ مش أنا بقول لحضرتك مفيش كلمة بدون دليل. يعني ممكن أجد في الصحيفة عندي أنني بنيت مسجدا وأنا لم أبني، نعم. ممكن أجد أنني بنيت مستشفى للأورام أو للكبد أو للكلى، أيوة، وأنا ما بنيت شيء، نعم. ممكن أجد في الصحيفة أنني بنيت ملجأ للأيتام وأنا لم أساهم حتى ولا بما تجنيه، نعم. ممكن بإيه؟ بصدق النية فقط. هات الدليل بسرعة، بشرنا. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد، خلي بالك من اللي جاية دي، رزقه الله علما، ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. الله الله على صدق النية. فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، لبنيت المسجد، لبنيت المدرسة، لبنيت المعهد الأزهري، لبنيت المستشفى، لبنيت ملجأ للأيتام، لتصدقت على طلاب العلم الفقراء، لتصدقت على الفقراء والمساكين، لرصفت طريقا، لبنيت مسجدا، إلى غير ذلك. يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال الصادق فهو بنيته فأجرهما سواء. إيه رأي حضرتك في البشرة دي اللي لادي؟ هذه أغلى بشرة وأعظم بشرة أبشر بها الصادقين، جعلني الله وإياكم من الصادقين. يلا وانت جالس معايا الآن، وانت جالس الآن تشاهدني، هل تخسر شيئا؟ جدد النوايا، جدد النية، جدد النية. لو رزقك الله عز وجل مالا لفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، والله لو رزقني الله مالا لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا وأكثر. واعلم بأن الله واسع كريم، الله أكثر وأطيب، الله أعز وأكرم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يبقى أنت أيها الفقير بعد هذه البشرة النبوية من البشير النذير تحزن؟ والله لا تحزن، بس أصدق النية. لا أحاول لحضرتك، ده أنت ممكن تجد نفسك عند الله تبارك وتعالى، خلي بالك من دي لأنها عالية جدا، ده أنت ممكن تجد نفسك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة في مكانة ومنزلة الشهداء. الشهداء، الشهداء، إن في الجنة 100 درجة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. أسأل الله أن يثبت المجاهدين الأبطال الصادقين الأطهار على أرض القدس، الذين يتصدون لهذا الصلف اليهودي بصدور عارية على مرأى ومسمع من العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي المهزوم الهزيل الذي انشغل بالكرة. أسأل الله أن يثبت هؤلاء المجاهدين، وأن يوصل إليهم دعواتي، وأن يجعلها سببا في ثبات أقدامهم على أرض القدس وعلى أرض الأقصى لحماية مقدسات المسلمين جميعا من هذا الدنس والصلف اليهودي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنيئا لهم ورب الكعبة، هنيئا لهم، هنيئا لهم أن تسفك دماؤهم، فهذا اختيار لهم من الله جل وعلا، هذا اصطفاء لهم من الله جل وعلا، وهذا اجتباء لهم من الله جل وعلا. وأسأل الله أن يرزقني وإياهم صدق النية. تصور، تتصور أن ممكن يوم القيامة تأتي وترى أنك كنت تجاهد مع هؤلاء الصادقين وأنك مع الشهداء، مع من مات منهم، مع أنك ميت على السرير عندك في البيت، ميت على فراشك. يا شيخ محمد الكلام أنت بتقوله للادة ده، ده كلام غريب يا مولانا، ده كلام غريب، كأنه ممكن أنام وأصبح على فراشي ميت، أصبح ميت وأنا على فراشي في بيتي بين أهلي وأولادي، وأجدني عند الله جل وعلا يوم القيامة أجد أجر جهادي مع هؤلاء المجاهدين، وأجدني في منزلة الشهداء عند رب العالمين. أيوة يا شيخ، اتق الله يا رب، اجعلني وإياكم من المتقين. هات الدليل يا مولانا بسرعة، خذ الدليل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال، اسمع اسمع، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا الله، يا رب، يا رب، اللهم لا تحرمنا الشهادة في سبيلك، اللهم لا تحرمنا الشهادة في سبيلك ولا تحرمنا أجرها يا أرحم الراحمين، واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. معقول من سأل الله الشهادة بصدق؟ هو ده الشرط، هو ده الشرط، بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه، لأنه ممكن يموت في ساحة القتال وفي ميدان الوغى وفي ميدان البطولة والشرف، لا، وممكن يموت في ميدان القتال مع رسول الله، مع رسول الله، ويبقى من أهل النار. نار، ما يبقى الشهيد، لا، ده يبقى من أهل النار، مش يبقى من أهل الشهادة، مش يبقى من الشهداء، لا، يبقى من أهل النار. وقائد الميدان نبينا المختار. يا شيخ اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. ازاي الكلام ده؟ هات الدليل على كلماتك الخطر اللي انت عملته ولا لا دي. روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد وغيره، ان رجلا كان يقاتل في الميدان واثنى عليه الصحابة خيرا وقالوا يا رسول الله ما أبلى اليوم أحد مثلما أبلى فلان، لا يدع شاذة ولا فاذة في العدو إلا تبعها بسيفه. فقال النبي هو في النار، هو في النار. بعد هذا الثناء العطر من أصحاب رسول الله، هو في النار. ليه؟ هو في النار. قال ذلك النبي المختار الذي لا ينطق عن الهوى. فقال رجل منهم أنا آتيكم بخبره. لازم وراء قصة، لازم وراء حكاية. النبي لا يقول هذا إلا لسبب، لا ينطق عن الهوى، هو في النار. فتبعه هذا الصحابي، إذا جرى جرى معه، وإذا وقف وقف معه، فراقبه حتى أصيب هذا الرجل الذي قال عنه النبي وفي النار، أصيب بسهم في ساحة القتال، أصيب بسهم فلم يتحمل الأذى، فوضع هذا الرجل رمحه في الأرض ووضع صدره على سن رمحه واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي حديثه المشهور الطويل المعروف، وفيه إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد بينت يعني حكم هذا الحديث من قبل، ولماذا يختم لهذا بجنة ولهذا بنار. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة، وحرمنا وإياكم جميعا على النار يا أرحم الراحمين. طيب، يبقى شف الصدق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يبقى تحصيله الأجر، سبحان الله الوقت يمضي بسرعة، تحصيله الأجر، هذه من أعظم ثمرات الصدق. يلا أصدق بقى الآن، أصدق النية حتى لو ما قدرتش تعمل. نيتك خير من عملك إن صدقت، نيتك خير من عملك إن صدقت، نية المرء خير من عمله. أصدق الله يصدق سبحانه وتعالى في أي شيء. والله لو أردت دنيا، والله لو أردت أن يفرج الله كربا من كربات الدنيا، أو أن يفرج الله لك هما من هموم الدنيا، وصدقت الله في أنك لا تجد ملجأ ولا ملاذا منه إلا إليه، ولجأت إليه بصدق، والله لصدقك، والله لصدقك. وأنا أعلم أنكم جميعا الآن الملايين التي تسمع كلهم يقولون الآن صدقت، والله والله ما من مرة لجأت إليه فيها سبحانه وتعالى بصدق إلا وصدقني. المهم أن تصدق في أي أمر تريده، سواء كان هذا الأمر من أمور الدنيا أو من أمور الدين أو من أمور الدنيا والدين والدنيا والآخرة. أصدق الله وستجد ثمرة صدقك، وستجد أجر صدقك وإن لم تعمل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا مولانا، محرومين من البركة في الوقت، والبركة في الأولاد، والبركة في النوم، والبركة في الصحة، والبركة في العمل، والبركة في الرزق، والبركة في البيت، والبركة في السيارة، والبركة في العمل والبركة في المحل، مفيش بركة، مش عارف أعمل حاجة، مش قادر أعمل حاجة، لا عارف أصلي ولا عارف أقيم ليل ولا عارف أصل رحمي ولا عارف أبر أهلي ولا عارف أؤدي عملي ولا عارف أشتغل للآخرة ولا عارف أحفظ آية ولا عارف أحفظ حديث ولا عارف أربي أولادي ولا عارف أجمع بين الدين والدنيا، الدنيا ملخبطة، فيش بركة. أصدق والله الذي لا إله غيره لن تتنزل عليك بركة الله في كل شيء، في وقتك وصحتك وأولادك ونفسك وعلمك وعملك ودنياك ودينك ودنياك وأخراك إلا إن صدقت. والله لن تنزل بركة الله عليك إلا إن صدقت، بالصدق تتنزل البركات، بالصدق تتنزل البركات، وبالكذب تمحق البركات. ترفع البركة، ترفع البركة في كل شيء. الكل يشكو الآن من قلة البركة، قلة، بل الكل أو الجل حتى أكون دقيقا يشكو من نزع البركة، مش قلة البركة، نزع البركة. قل لك ما فيش بركة في أي شيء، في أي شيء. كنا راتبه 5000 و10000 و20000 وما فيش، لا يستطيع أن يحصل شيئا. واحد راتبه 1000 جنيه يقول لك الحمد لله فيه بركة، فيه رضا، فيه نعيم، الزوجة بخير والأولاد بخير وأنا بخير والعمل بخير والصحة بخير، يا سلام، وفيه سرور. هو ده النعيم، هو ده النعيم. من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فيه رضا. كل ده مع الرضا يبقى نعيم، وكل نعيم بدون الرضا يبقى شقاء وبؤس وضنك ونكد وضيق وهم وغم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البركة تنزل بالصدق، وتمحق البركة بالكذب. روى البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. شايف البركة بتمحق بالكذب، والبركة بتتحقق وتقع بالصدق، بالصدق. صدق وبينا، ما هو البيان صدق، التوضيح صدق، التوضيح لعيب السلعة دليل صدق البائع. أما تكون بتبيع سلعة وتبين عيبها للمشتري حتى لا تحصل على أكثر من حقك، فهذا دليل صدقك. وأعتقد أن هؤلاء الآن صاروا عملة نادرة، صاروا عملة نادرة، أن ترى رجلا يبيع لك شيئا ويبين لك عيب هذا الشيء حيث أنك لا تعرفه ولا تراه. هذا مرتقا لا يصل إليه إلا الصادقون. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، ما تخلونا نختم بخاتمة الصدق، بأعلى ثمرات الصدق في الدنيا، بأعلى ثمرات الصدق في الدنيا التي هي المقدمة الحقيقية لأعلى ثمرات الصدق في الآخرة، ألا وهي الجنة والرضوان. هذه الثمرة أيها الأفاضل هي حسن الخاتمة. الله، حسن الخاتمة. اللهم ارزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة. ويريت نتعلم الأدب مع الله، ياريت نتعلم الأدب مع الله، وياريت ما نتألش على الله. وفلان في جهنم وفلان في الجنة حذف، هو أنت إله؟ هو أنت قاعد أصبحت الآن إلها؟ أصبحت تتألى على الملك جل جلاله وتحكم لهذا بجنة ولهذا بنار أو على هذا بنار؟ وهذا هذه علامات حسن خاتمة والآخر لا، هذه ليست علامات حسن خاتمة. أخي سبحان ربي، أنا أعجب لمن كان لازال في دار الابتلاء لا يعلم والله والله لا يعلم كيف يكون حاله أثناء موته وكيف تكون خاتمته، ومع ذلك يتألى ويتجرأ على الله بهذه الصورة المؤلمة، بهذه الصورة المؤلمة. يا حبيب الخواتيم لا يعلمها إلا الله، والصادقون تتمزق قلوبهم من الخواتيم، الصادقون تتمزق قلوبهم من الخواتيم. مش عارفين، مش عارفين الخاتمة هتبقى ايه، مش عارفين الخاتمة هتبقى ايه. فتتعلم الأدب مع الله، وتتعلم الانكسار بين يدي الله، وتقول يا رب يا رب الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، لا تتعجلوا بالحكم لأحد حتى تنظروا بما يختم له، إنما الأعمال بالخواتيم. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لكن قد يعيش الإنسان كما ذكرت لحضراتكم يعمل عمل أهل الجنة ويختم له بنار، وقد يعيش الإنسان يعمل عمل أهل النار ويختم له بجنة. ليه؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اللي كان بيعمل عمل أهل الجنة ده، النبي قال فيما يبدو للناس هو منافق هو مرائي، هو لا يبتغي بعمل وجه الله، هو منافق ومرائي، فيختم له بعمل أهل النار. والرجل ده قد يكون اللي بيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وبالمعاصي، وقد يختم له بخاتمة أهل الجنة، لأنه قد يتوب إلى الله. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر. الله، أنت هتتدخل بين العباد وبين خالقهم؟ هتتألى على الخالق وتحجب أبواب التوبة على الخلق في أي لحظة من ليل أو نهار قبل أن يلقى العبد ربه العزيز الغفار؟ في مكثرات للمعاصي وفي مكثرات للذنوب، يمكن عدها بعض علمائنا 10 مكثرات أو 10 مكثرات. فلا ينبغي أن نتألى على الخالق سبحانه وتعالى ولا على ربنا جل وعلا، وأن يظل كل عبد منا ذليلا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه والله لا يعلم واحد منا ممن يتكلمون الآن بألسنة حداد، والله لا يعلم واحد منا مهما كان علمه ومهما كان قدره، والله لا يعلم أحدنا خاتمته. إنما الأعمال بالخواتيم، تضمنش ما تعرفش. إنما القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والقلوب جوالة، والقلوب متحركة ومتحولة. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال القلب كريشة بأرض فلاه، يعني بصحراء، ريشة في صحراء تقلبها الريح ظهرا لبطن. القلب كريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. فحسن الخاتمة ثمرة من أعظم ثمرات الصدق. خلي بالك من اللي حوله ده، ولا يزال الرجل يصدق، ده كلام النبي في الصحيحين حديث مسعود، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. اسمع اسمع، خلي بالك عشان تعرف الأدلة بتيجي ازاي. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن كتب عند الله صديقا، من عندنا بقى، ومن كتب عند الله صديقا ختم له في الدنيا بخاتمة الصديقين. لا يمكن يكتب عند الله صديقا ويختم له بخاتمة المنافقين، ويختم له بخاتمة المكذبين، ويختم له بخاتمة الكذابين. لا، حتى يكتب عند الله صديقا. ومن كتب عند الله صديقا ختم له بخاتمة الصديقين. يا رب احشرنا مع الصديقين، واجعلنا مع النبيين برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل، هذه بعض ثمرات الصدق، لا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك، لكن اسمحوا لي بحلقة أخرى، معلش سامحوني، اسمحوا لي بحلقة أخرى لأطوف مع حضراتكم في بستان الصدق والصادقين، لنصحب الصادقين في سيرهم، وإن لم نوفق لصحبة أجسامهم والنعيم بأنفاسهم، فتعالوا لنصحب الصادقين ولننطلق معا لنعيش معهم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. وسأبدأ الحديث بمن تبوأ ذروة سنام الصديقية بأحب رجل في الأمة كلها إلى قلب رسول الله، بالرجل المرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأطوار، وبصاحبه في الأسفار، وبضجيعه في الروضة الزكية المحفوفة بالأنوار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. نبدأ بالصديق الأكبر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ثم نواصل السيرة معا في بستان الصادقين، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بالصدق، لأتحدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن الأساس الثالث من أسس البناء التربوي الأخلاقي، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمني وإياكم حسن الخلق، وأن يجعلني وإياكم مع الصادقين. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبإذن الله تبارك وتعالى، نظرا لهذه الحملة الشرسة، نشهد الآن حملة ضارية شرسة للنيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولإسقاط حجيتها، وللتقليل من هيبتها ومكانتها في قلوب الأمة، بدعوى أن الأمة يكفيها أن تأخذ بالقرآن فقط، وأننا لسنا الآن في حاجة إلى السنة، وأن البخاري ومسلم يحتاجان إلى تحقيق وتصحيح وتمحيص، وأن شبهات خطيرة حقيرة حول السنة تنسج الآن نسجا خطيرا خبيثا، ويطرح الآن هذا على الفضائيات وعلى الإنترنت وفي بعض الرسائل والكتب بصورة فاضحة واضحة. بينا قبل ذلك، وسأبين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في يوم الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء، سأفند هذه الشبهات الباطلة حول السنة الطاهرة. أسأل الله جل وعلا بذبنا وزودنا عن سنة حبيبنا ونبينا أن يحشرنا معه، فحب السنة من حب صاحب السنة، وإجلال السنة من إجلال صاحب السنة، وتقدير السنة من تقدير صاحب السنة. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم بحبنا لسنته وذبنا وزودنا عنها، ألا يحرمنا وإياكم صحبة صاحب السنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. موعدنا إن شاء الله تعالى في الأربعاء القادم إن قدر الله البقاء واللقاء، لتفنيد الشبهات الباطلة حول السنة الطاهرة وبيان حجيتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.